وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك فوق 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت ذلك.